من شافك وعرفني روحي بعمري اديها تفدي اولاد تفدي حبك يشهد لي بها كل من شافك وعرفني روحي بعمري اديها تفدي اولاد تفدي بالي بطلب من مدة وسنين ولو تنساني أنا ما أنسى فروحي وانت قرص عين وانا طايرة أغراني في السماء بالي بطلب من مدة وسنين ولو تنساني والله ما أنسى I live. ولا تسيبني راكب البغاك ويبغيهم